قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: ومن هائم شروط الصلاة استقبال القبلة. ومن هائم شروط الصلاة استقبال القبلة أي الكعبة أو جهتها، سميت قبلة لإقبال الناس عليها. قال تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فلا تصح الصلاة بدونه، أي بدون استقبال، إلا لعاجز كالمربوط لغير القبلة والمصلوب وعند اشتداد الحر. الحمد لله رب العالمين، به نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. فإذا اشتدت الحر جاز لهم أن يصلوا ولو إلى غير قبلة، فرجالا أو ركبانا، وكذلك أيضا المصلوب الذي يصلب إلى غير قبلة. وهذا لأنه كما تقدم لكم مرارا أنه لا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز. فاستقبال القبلة شرط من شروط الصلاة مع القدرة. فإن عجز المسلوب أو نحوه فإنه يسقط عنه ذلك. ومثل ذلك أيضا الذي يصلي بالطائرة ويدخل الوقت، فهذا له أن يصلي إذا لم يكن إلى غير قبلة، إذا لم يكن توجهه إلى القبلة، فإنه يصلي حيث كان وجه هذه الطائرة. هناك من الطائرات ما يكون في آخرها مكان الصلاة، الطائرة الكبيرة قد يكون فيها مكان الصلاة، فإن لم يكن فيها مكان الصلاة فإنه يصلي ولو إلى غير قبلة ولا يخرج عليه الوقت. لأنه تقدم لكم أن آكد شروط الصلاة هو الوقت. نعم. قال: وإلا لمتنفل راكب سائر لا نازل. كذلك المتنفل في حديث عامر بن ربيعة في الصحيح، فالمتنفل له أن يصلي على الراحلة. لا نازل في سفر، لا نازل في سفر مباح طويل، في سفر مباح طويل أو قصير إذا كان في سفر. السفر عند الفقهاء إذا أطلق فيدخل فيه السفر أو قصير، والسفر القصير هو البروز عن البلد لكن دون مسافة قصر، يبروز عن البلد دون مسافة قصر، كالذي يخرج مثلا إلى بعض القرى القريبة عندنا، هذا له أن يصلي على راحلته. يعني هذه ليست من خصائص السفر الطويل، بل حتى السفر القصير وهو ظاهر الأدلة. إذا كان يقصد جهة معينة فله أن يتطوع على راحلته حيثما توجهت به. نعم، يصلي على راحلته حيث توجهت به. نعم. ويلزمه افتتاح الصلاة بالإحرام إن أمكنه إليها، أي إلى القبلة بالدابة، أي إلى القبلة بالدابة أو بنفسه، ويركع. نعم. فإن أمكنه أن يفتتح الصلاة إلى القبلة سواء كان بالدابة يعني وهو راكب الدابة أو بنفسه، فإن أمكنه أن يستقبل القبلة لزمه ذلك. مثلا أنت الآن نزلت من أن تتوضأ وتكبر ثم تركب، تتوجه إلى القبلة وتكبر وتركب السيارة وتصلي حيث توجهت بك. وإن كنت على الراحلة فيمكنك إذا كنت لست سائرا على الطريق الطويل، يعني في أماكن يعني فيها إمكانية أن تقف وتوجه السيارة إلى القبلة ثم تتوجه حيث كان وجهك بك. إذن هذا في النفل دون الفرض والمذهب، وتقدم في أخصار المختصرات الراجحة الذي ترجح أنه لا يشترط يعني يستقبل القبلة، إنما يستحب ذلك. وقد جاء هذا في حديث أنس بن مالك في سنن أبي داود أن سلم إذا كان في سفر فأراد أن يتطوع أن يستقبل بناقته القبلة ثم كبر ثم صلى حيث كان وجهه للكعبة، لكن هذا يحمل على الاستحباب. ويقع ويسجد إنه كان بلا المشقة، لكن لعلنا نبقى على طريقة لبين يكون هذا على المذهب، يعني لا يكون الخروج عن المذهب. المقصود هنا أن المشروع في المذهب أنه إن أمكنه فلا بد أن يفتتحها إلى القبلة. نعم. ويركع ويسجد إن أمكن بلا مشقة، وإلا فإلى جهة سيره، ويومئ بهما ويجعل سجوده. وإن أمكن أنه يركع ويسجد إذا أمكن فعل ذلك، وإلا فإنه يفعل ذلك إلى جهة سيره ويومئ بهما. ويجعل سجوده أخفض، وراكب المحفة الواسعة والسفينة والراحلة الواقفة يلزمه الاستقبال في كل صلاته. المحفة مثل الهودج، يعني يمكنه أن يركب أن يقف ويتوجه مثل ما يوجد الآن بالغرف التي تسحب مثلا، فيكون كالغرفة تسحبها السيارات الكبيرة، فهذا يتوجه إلى القبلة ويصلي قائما إن أمكنه ذلك. وإلا لمسافر ماشي قياسا على الراكب، ويلزمه أي الماشي الافتتاح إليها والركوع والسجود إليها أي على القبلة لتيسر ذلك عليه. الماشي كذلك الذي يمشي على راحلة على رجليه في سفر، له كذلك أن يصلي على راحلته، إن يصلي على رجليه وهو يمشي، يصلي النافلة، يصلي النافلة حيث كان وجه سيره. نعم. لكن يقول هنا يلزمه الافتتاح إليها والركوع والسجود إليها، فهو عندهم أشد، يقولون يلزمه الماشي أن يفتتح وأن يركع وأن يسجد إليها. نعم. وإن داس النجاسة عمدا بطلت، وإن داسها مركوبه فلا، إذا داسها المركوب فالسيارة قد تطأ نجاسات ما يضرك. نعم. أما إذا وطئتها أنت بقدميك فنعم هذا يضر. وإن لم يعذر من عدلت به دابته أو عدل إلى غير القبلة عن جهة سيره مع علمه، أو عذر وطال عدوله عرفا بطلت. نعم. وإن لم يعذر من عدلت به دابته أو عدل إلى غير قبلة عن جهة سيره مع علمه، أو عذر وطال عدوله عرفا بطلت، بطلت صلاته. وفرض من قرب من القبلة أي الكعبة، وهو من أمكنه معاينته. وإن لم يعذر من عدلت به دابته، هذا الذي على الدابة، والثاني أو عدل إلى غير القبلة عن جهة سيره مع علمه، هذا على سيره. أو عذر وطال عدوله عرفا، نعم، يعني إذا لم يعذر بطلت، وإن عذر إن كان على سبيل يعذر فيها فإنها لا تبطل حتى يطول العدول عرفا، حتى يطول العدول عرفا. أما إذا لم يكن معذورا فإنه إذا عدل ولو شيئا يسيرا بطلت. وفرض من قرب من القبلة للكعبة، وهو من أمكنه معايناتها أو الخبر عن يقين إصابة عينها ببدنه كله بحيث لا يخرج من شيء منه عن الكعبة ولا يضر عروق ولا نزول. وفرض من قرب من القبلة للكعبة وهو الذي يمكنه أن يعاين القبلة يلزمه أن يعاينها، الذي يصلي في البيت الحرام لابد أن يعينه ولا يمنع أن يعتمد على هذه الخطوط، لأن هذه الخطوط موجهة تماما إلى القبلة. نعم. وفرض من بعد عن العلو يقول والنزول هذا ما يمثل، مثل الذي يصلي مرتفع على جبل أبي قبيس مثلا يسعى متحواءها لا يضر هذا، أو يصلي مثلا في أنفاق فهذا لا يؤثر. وفرض من بعد عن الكعبة استقبال جهتها فلا يقوم التيامل ولا التياسر يسير عرفا إلا من كان بمسجده صلى الله عليه وسلم أن قبلته متيقنة. فيقول هنا من صلى بعيدا عن الكعبة فهذا يكفيه أن يتوجه أن يستقبل جهته، ما يلزمه المعاهنة للمشقة، ولذا الانحراف اليسير لا يؤثر، الانحراف اليسير هذا لا يؤثر، ولذا المسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة. لكن هنا يقول قيده باليسير عرفا، ما يكون كثير عرفا، يعني إذا كان الانحراف عن القبلة البعيد كان يسيرا في العرف فإنه يتجاوز عنه لمشقة التحرز من ذلك. ويقول هنا إلا من كان بمسجده يعني عليه الصلاة والسلام فلا بد أن يستقبل القبلة التي يتوجه إليها الناس في المسجد النبوي تماما، لأن قبلته عن وحي عليه الصلاة والسلام. فإن أخبره بالقبلة مكلف ثقة عدل ظاهرا وباطنا بيقين، عامل به حرا كان أو عبدا، رجلا كان أو امرأة. فلا بد أن يكون المخبر الذي أخذ بخبره في القبلة أن يكون ثقة، يعني عدلا في الظاهر وفي الباطن، في الظاهر وفي الباطن. وعند بعض الحنابلة يجوز التوجه إلى قبلة الفاسق، وهذا أصح، يعني الفاسق إذا رأيت قبلته تأخذ بها، لأن المسلم إن كان فاسقا يحرص على ويتشدد في أمر القبلة، يتشدد في أمر القبلة، يكون نازل في بلد هذا مكانه، ومثل الإنسان في فندق مثلا قد يكون فاجرا لكنه يصلي وقد وضع مكانا للصلاة في هذا الفندق مثلا، و يتوجه إلى جهة معينة فقبلته يؤخذ بها وإن كان فاسق، والناس يحتاجون إلى أو وجد محارب إسلامية عمل بها، لأن اتفاقهم عليها مع تكرار الأعصار إجماع عليها، فلا تجوز مخالفتها حيث علمها للمسلمين ولا ينحرف. يقول أو وجد محاريب إسلامية فإنه يعمل بها، لا يجتهد مع وجود محاريب أو ثقة، إذا وجدت ثقة أو محاريب فإنه ليس لك أن تجتهد، فلا تجوز مخالفة هذه المحاريب الإسلامية ولا ينحرف، يقول الانحراف اليسير معفو عنه، لا بد أن في أمامك قبلة خذ بهذه القبلة. ويستدل عليها في السفر بالقطب، والآن الناس يعتمدون على ما يسمى بالبوصلة وهي منضبطة تماما الذي يحسن يعني عنده دربة على استخراجها فهي منضبطة يؤخذ بها. شخص بوصلة بالجوالات مثل الذي يحسن لأنها تحتاج إلى طريقة، فالذي يتعلم الطريقة التي يستخرج بها القبلة منها هذا يعمل. ويستدل عليها في السفر بالقطب وهو أثبت أدلتها، لأنه لا يزول عن مكانه إلا قليلا، وهو نجم خفي شمالي. نعم، وإذا نحن نجعله خلف ظهورنا، لأن قبلتنا إلى الجنوب تقريبا. وحوله أنجم دائرة كفراشة الرحى في أحد طرفيها الجدي، والآخر الفرقدان يكون وراء ظهر المصلي بالشام وعلى عاتقه الأيسر بمصر. ويستدل عليها بالشمس والقمر ومنازلهما، أي منازل الشمس والقمر تطلع من المشرق وتغرب بالمغرب، ويستحب تعلم أدلة القبلة هذه يعرفها الذين يتابعون منازل القمر فيعرفون الاتجاه بناء على ذلك. ويستحب تعلم أدلة القبلة والوقت، فإن دخل الوقت وخفيت عليه لزمه أن يتعلم. إذا دخل وقت الصلاة وهو في مكان ليس فيه ثقة يخبره وليس فيه ثقة يخبرك عن علم، يعني لا يخبرك عن اجتهاد، يخبرك عن أن هذه جهة الناس عندنا، يقول تغلي قبلتك في قبلتنا في البلد، وهكذا ثقة. وأما إذا كان يجتهد فأنت تجتهد مثله وإن كان عندك علم بالاجتهاد. فإن لم يكن عندك علم بالاجتهاد فتتعلم، ما دام الوقت دخل يمكنك أن تتعلم، وجد من يعلمك ويشرح لك، نعم، فإنك تتعلم ذلك. فإن لم يكن كان الوقت لا يتسع للتعليم فتقلد، ولذا قال ويقلد إن ضاق الوقت، إن ضاق الوقت تقلد. وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا في جهة لم يتبع أحدهما الآخر، وإن كان أعلم منه ولا يقتدي به، لأن كل منهما يعتقد خطأ الآخر. نعم، يقول اجتهد مجتهدان، كما يحصل هذا في البر، ما يعرف من القبلة إلا بالاجتهاد، ما فيه ثقة يخبره، نعم، ولا فيه أيضا محارم، فيجتهد. فشخص قال القبلة هكذا وشخص قال القبلة هكذا، فلا يقتدي هذا بهذا لاختلاف القبلة، نعم، حتى ولو كان هذا أعلم من هذا، لكن أنا أعرف، لكن هذا نعم أعلم منه، فلا يقتدي هذا بهذا. نعم. ويتبع المقلد لجهد أو عمى، ويتبع المقلد لجهل أو ثقاهما، أي أعلمهما وأصدقهما وأشدهما تحريا لدينه عنده، لأن الصواب إليه أقرب. نعم، قال الشخص أنا لا أعرف وهذان قد اجتهدا، فأخذ بخبر باجتهاد من؟ نقول تأخذ باجتهاد الأوثق، وجوب ليس استحباما، تأخذ بذلك وجوبا، لأن الصواب إليه أقرب، معك اثنان تران هذا أخبر من هذا، وأنت لست عندك معرفة بالاجتهاد، فتأخذ بقول الأوثق. نعم، لكن إذا كان الوقت يكفي لأن تعرف فيلزمك أيضا أن تجتهد. نعم. فإن تساوي يا خير، تقول ما أفرق، كلا الرجلين يعرف خبير وثقة، ولا أميز هذا عن هذا، فأقول إذن أن تختار، شئت أن تقلد هذا وشئت أن تقلد هذا. نعم. وإن قلد اثنين لم يرجع بالرجوع أحدهما، لم يبقى الآخر وقلد اثنين، أحد الاثنين رجع لكن الآخر باق، فيبقى على ما هو عليه. نعم. ومن صلى بغير اجتهاد إن كان يحسنه ولا تقليد، إن لم يحسن الاجتهاد قضى ولو أصاب. نعم، ومن صلى بغير اجتهاد إن كان يحسن الاجتهاد، يعني هو ترك الاجتهاد، إذا ترك ما يجب عليه، ما اجتهد وهو يمكنه أن يجتهد، وقفوا في البر ما في محاريب ولا ثقة، قال الله أكبر وصلى على غير اجتهاد، أو ترك التقليد وهو لا يحسن الاجتهاد ويمكنه أن يقلد، قضى ولو أصاب، حتى لو أصاب، لو تبين فعلاً أنه توجه إلى القبلة، وذلك لأنه ترك ما أمر به، وإصابته هنا إصابة ليست مأذوناً بها، يعني ليست مبنية على ما آذن الشارع فيه من الاجتهاد، يعني أصاب هكذا، نزل من السيارة وقال الله أكبر إلى أي جهة من الجهات تكبر، لماذا لم تجتهد؟ قال ما اجتهد، إن أخطأ فضائع، وإن أصاب ف المذهب كذلك. لما؟ لأنه ترك ما أمر به من اجتهاد. وإن وجد من يقلد إن وجد من يقلده فإن لم يجد أعمى أو جاهل من يقلده من يقلده فتحريا أو صليا فلا إعادة. نعم. أما إذا كان هذا الشخص لم يجد من يقلده فصلى فإنه لا إعادة عليه حتى ولو أخطأ القبلة. يعني أنت نزلت في غيم ولا تدري وين القبلة فصليت إلى غير قبلة تبين لك أنك إلى غير قبلة فإنك لا تعيد. نعم. وإن صلى بصير وإن صلى بصير حضرا فأخطأ أو صلى أعمى بلا دليل من لمس محراب باللمس محراب. أعد. وإن صلى بصير حضرا فأخطأ أو صلى أعمى بلا دليل من لمس محراب أو نحوه أو خبر ثقة أعادا. إن صلى بصير حضرا فأخطأ لأن ترك السؤال في الحضر والخطأ في الحضر هذا يدل على تفريط، مثل ما يحصل بعض الناس الذين يسكنون الشقق المفروشة يصلون هكذا ثم يقولون بعد ذلك أننا يعني صلينا أسبوعا إلى غير قبلة، فهؤلاء كان الواجب عليهم أن يسألوا ولدفع عليهم الإعادة. أو صلى أعمى بلا دليل باللمس محراب، لأنه في البلد يمكنني إذا دخلت المسجد أيها الأعمى فادخل المسجد والمسجد جدران حتى تعرف اتجاه القبلة، فيستدل بالمحراب المعروف، يمشي إلى الجدار يدور على الجدران حتى يعرف اتجاه القبلة. إن صلى من غير أن يلمس فإن هذا تفريط منه. ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة لأنها واقعة متجددة فتستدعي طلبا جديدا. ولا شك أن الأعمى هذا إذا كان يحصل له هذا بسهولة، أما إذا كان هذا لا يحصل له بسهولة فيكون المسجد واسعا قد يقع ويسقط أثناء الدوران على المسجد ولا يحسن، فالأمر واسع يعني في حقه. لكن المقصود أنه إذا أمكنه أن يستدل، البعض ممكن أن يستدل، وما حتى أحياناً بالعميان قد يستدلوا بأشياء تخفى علينا، يعرفون بها وين جهة المسجد، يعني دخل المسجد عرف أحياناً من ما يتكى عليه يلمس المتكى فيعرف اتكاءه إلى غير ذلك مما يعني قد يعرفون به، فالله عز وجل قد أعطاهم من البصيرة يعني شيئاً عجيباً يعني، فإذا كان يمكنه أن يتوصل ولم يفرط فإنه عليه الإعادة. وأما إذا يعني إذا كان لم يفرط فلا إعادة له، وأما إن كان فرط فعليه الإعادة. نعم. ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة لأنها واقعة متجددة فتستدعي طلبا جديدا. لكن البصير إذا كان في الحضر ولم يجد لساعة البلد لم يجد محل قريبة ولم يجد من يسأله، فقد يحصل هذا كما يحصل في مدائن الإسلام الكبيرة، فيضطر إلى الاجتهاد. فالصائع من البصير قد يجتهد حتى في الحاضرة، العارف يقول يجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة، كل صلاة عليه أن يعيد اجتهاده، هذا هو المذهب الصحيح خلافه. نعم. ويصلي بالاجتهاد الثاني لأنه ترجح في ظنه ولو كان في صلاة. نعم. يعني يقول إن عليه أن يجتهد لكل صلاة ويصلي بالاجتهاد الثاني، يترك الاجتهاد الأول ولا يلزمه أن يعيد الصلاة الأولى. يعني أنت في ظن حضرت الظهر اجتهدت فصليت، حضرت العصر تجتهد، فحتى لو اختلفت القبلة ما يضرك. ولا يقضي ما صلى بالاجتهاد الأول لأن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد. نعم. ومن أخبر فيها بالخطأ يقينا لزم قبوله، وإن لم يظهر لمجتهد جهة في السفر صلى على حسب حاله. وإن لم يظهر لمجتهد جهة في السفر صلى على حسن، قد يكون غيب أو نحو ذلك. ومنها من شروط الصلاة النية، وبها تمت الشروط، وهي لغة القصد، وهو عزم القلب على الشيء. وشرعني العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى، ومحلها القلب، والتلفظ بها ليس بشرط. فهي في لغة القصد ومحلها القلب. نعم، النية. يقول التلفظ بها ليس بشرط، يعني يقول لا يشترط أن يتلفظ بها، بل إن التلفظ بها نعم بدعة، التلفظ بها بدعة، لأن محلها القلب. إذ الغرض جعل العبادة لله تعالى، وإن سبق لسانه إلى غير ما نواه ولم يضره. سبق لسانه إلى غير ما نواه ولم يضره، مثل قال الله أكبر، وقبل أن يكبر هكذا لصلاة الظهر قال اللهم إني نويت أن أصلي العصر. هذا على القول بالتلفظ بها، نعمل هذا، فهذا بدعة. صحيح، قال اللهم إني نويت صلاة العصر، فماذا وكبر وفي قلبه نية ماذا؟ الظهر. ما يؤثر. والصحيح أن التلفظ بها بدعة، سواء كان جهرا وهو المذهب حتى جاء أن الجهر بها بدعة، أو كان بالإسرار، يعني بحيث لا يسمعه غيره، المذهب يكون هذا ليس بدعة إذا أسر. والصحيح أنه ولو أسر فهو بدعة، ولا شك أن هذا يفتح باب وسوس. يقول الله قبل ما يصلي، يقول اللهم إني أريد صلاة الظهر، قد يقول أربع ركعات ومثلا مع الإمام أو نحو ذلك من الألفاظ. فالمقصود أن هذا بدعة، سواء كان بالإسرار كما تقدم لكم أكثر من مرة، يعني بالنطق ينطق مسرا كما تقرأ الفاتحة في الصلاة السرية، أو بالجهر، أن ذلك كله بدعة. فيجب أن ينوي عن صلاة معينة فرضا كانت كالظهر والعصر، أو نفلا كالوتر والسنة الراتبة، لحديث إنما الأعمال بالنيات. يعني ينوي عين صلاة معينة. ولا يشترط في الفرض أن ينويه فرضا، فتكفي نية الظهر ونحوه. يعني إذا نوى في قلبه الظهر يكفي عن كونها فرضا، ما هو لابد تقول فرض الظهر يكفي، ليس شرط أن تقول في قلبك إنها فريضة الظهر، بل إن نويت في قلبك أنها الظهر فيكفي. تكفي ولا في الأداء ولا في القضاء نيتهما. لا يشترط نية القضاء ولا نية الأداء، يكفي أنك تنوي أنك تصلي الظهر مثلا، لا يشترط أنها أداء أو قضاء. لأن التعيين يغني عن ذلك، ويصح قضاء بنية أداء، وعكسه إذا بان خلاف ظنه. صح، قضاء بنية أداء. رجل كبر للصبح، ظن أن الشمس طلعت، ظن أن الشمس قد طلعت فكبر صلى، ثم تبين له أن الشمس لم تطلع، يقول أنا نويت أنها قضاء، لما صليت في قلبي أنها قضاء. نقول هذا لا يؤثر، هي أداء وإن نويتها قضاء. ولا يشترط في النفل والإعادة أي الصلاة المعادة نيتهن، فلا يعتبر أن ينوي الصبي الظهر نفلا، ولا أن ينوي الظهر من أعادها معادة، كما لا تعتبر نية الفرض وأولى. نعم، كذلك في النفل لا يشترط في النفل والإعادة، لا يشترط نيته. الصبي إذا صلى ينوي الظهر، هل لابد أن ينوي أنها نفل؟ ولا تعتبر إضافة الفعل إلى الله تعالى فيها، ولا في باقي العبادة، ولا عدد الركعات، ومن عليه ظهر إن ولا عدد الركعات، ولا تعتبر إضافة الفعل الله جل وعلا، يقول أصلي الظهر لله، هذا ما معروف أنك أنت الآن تصلي لله جل وعلا. ومن عليه ظهر إن عين السابقة لأجل الترتيب، ولا يمنع صحتها قصد تعليمها ونحوه. نعم، بعض الناس يتوضا بنية التعليم وبنية الوضوء، أو يصلي بنية التعليم وبنية الصلاة، ما يؤثر، يقول لابني انظر إليه ويكبر بنية الفرض أو بنية الظهر مثلا، والابن ينظر إليه يعلمه، ما يمنح، لأنه نوى التعليم ونوى أيضا نعم الصلاة. وينوي مع التحريمة لتكون النية مقارنة للعبادة. ينوي مع التحريمة، يعني مع قول الله أكبر ينوي الصلاة. وله تقديمها، أي النية عليها، أي على تكبيرة الإحرام بزمن يسير عرفا إن وجدت النية. يقول له أن يقدمها عليها على تكبيرة الإحرام بزمن يسير عرفا إن وجدت النية، يعني تقدمه مثل الآن تواقف في طريقك إلى المسجد، تنوي في قلبك أنك تصلي هذه الصلاة الحاضرة، فهذا يكفي. نويت، بعض الناس يقول إذا دخلت المسجد انشغلت، أنظر مثلا إلى زخارف المسجد أو إلى أي شيء وكبرت وأنا مشغول الذهن، نقول أنت نويت قبل ذلك، نويت قبلها بزمن يسير فلا يضر ذلك. ولذا قال الإمام أحمد خروجه من بيته نية، أتراه كبر وهو لا يريد الصلاة؟ لأن خلاف هذا يفتح باب الوسوسة. في الوقت، أي وقت المؤدى صح قول العلماء أنه يصح حتى ولو نويت فريضة الوقت. بعض الناس يكون عنده ذهول، لا سيما بعض الناس يتبضع مثلا في سوق وذهنه مشغول فيؤذن الظهر ويؤذن العصر وهو داخل هذا السوق مثلا، فيذهب إلى المسجد ويصلي مع الناس الظهر ومع الناس العصر وهو ذاهن عن هذه الصلاة، هل هي الظهر أو العصر، لكن في قلبه أن الصلاة التي نودي لها صلاة الوقت، هذا يكفي في أصح القول. نعم. إن وجدت النية في الوقت، أي وقت المؤداة، والراتبة ما لم يفسخها. نعم. إن وجدت النية في الوقت، يعني ما ينوي قبل الوقت، تكون النية بعد دخول الوقت، والراتبة ما لم يفسخها. الراتبة، نعم، الراتبة معلوم من الوقت أن وقتها أيضا يعني واسع، فما قبل الصلاة وقت للنافلة القبلية، وما بعد الصلاة وقت للنافلة البعدية. فيقول إن نوى في وقت النافلة ما لم يفسخ، يعني لو قال أنا لعلي أصلي في البيت، تجهز مثلا نوى أن يصلي ثم قال أجعلها مثلا في البيت، فكلمه شخص وهو لا يشعر توجه قبله وقال الله أكبر، نقول لك نويت أنك تؤخرها في البيت وأنت لم تنو، لما قلت الله أكبر تقول أنك لم تنو، فتقدمتها بزمن يسير ثم فسخت النية، تقول أنا نويت في قلبي أني أصلي الراتبة في المسجد، وأنت الآن تشتغل بالأذكار في قلبك أنك بعد ما تنتهي من الأذكار تصليها، ثم إذا بدأ لك شيء فقلت إذا أخرج أصليها بعد ذلك في البيت بعد نصف ساعة أو ساعة، يعني زمن طويل، ثم بعد ذلك ما شعرت بنفسك إلا وأن تصلي، تقول أنا لم أنوي، ما نويت، والنية السابقة هذه فسخته، واضح؟ هذا مراد المؤلف، فيقول هنا ما دام أنه فسخ النية لا تكفي، النية الآن انقطعت فسخت، لابد أن يعني أن ينوي نية جديدة. فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد، بعض الناس حتى في السفر يتجهزون ويريدون الصلاة ثم يبدو لهم أن يجعلونه جمع تأخير، نعم، بعد النوى توضأ ونوى أن يصلي بدل أن يجعلها نعم تأخيرها، هنا الفسخ، هذا الآن يعتبر فسخ نية. فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد في فسخها بطلت. نعم. يقول إن قطعها في أثناء الصلاة وهو يصلي نوى في قلبه القطع، طرق الباب طالب وقال إذن أؤجل الصلاة، قطعها الآن بطلت. يقول أو تردد في فسخها، يعني صار بين الأمرين أقطع أو لا أقطع، ها هل أقطع صلاتي أم أكملها؟ صار مترددا. فالمذهب كذلك إنها تبطل، المذهب أنها تبطل. لأن استدامة النية شرط، ومع الفسخ أو التردد لا يبقى مستديما، وكذا لو علقه على شرط لا إن عزم على فعل. وكذا لو علقه على شرط، يقول إن طرق الباب طارق قطعت صلاتي، كبر وفي قلبي إن حضر العشاء قطعت صلاتي، أو إن طرق الباب طارق قطعت صلاتي. فيقول هنا إذا حضر الطعام أو طرق الباب طارق، نعم بطلت، بطلت. واضح؟ حتى لو قال لا، ما دام دخلت بالصلاة إذا أكملها، نعم إذا أكملها. فالمذهب لا، والقول الثاني هو أصح أنه لا يلزم القطع، هذا هو الصحيح. لا إن عزم على فعل محظور قبل فعله، مثل لو نوى أنه يحدث ثم بدأ لا يحدث، هذا لا يؤثر كذلك هنا. وإذا شك فيها، وإذا قال لا إن عزم على فعل محذور قبل فعله، يعني مثلا وجد ضيق فنوى الحدث، نوى أو عزم على أن يحدث، مثل من به مثلا ألم يعني من جهة الريح فأراد أن يحدث، قال أحدث وأذهب أتوضأ وأصلي، ثم إنه قد يكون هذا في نافلة، ثم إنه بعد ذلك قال لا، يعني أحبس نفسي وأكمل صلاتي. فالمذهب أنه لا يضر ذلك، المذهب أنه لا يضر لأنه لم يحدث فعلا، نوى الحدث لكنه لم يحدث فعلا، هذا الذي نوى القطع الصلاة هو الذي يؤثر. أما إنسان لم ينوي قطع الصلاة لكن نوى الحدث لكنه لم يحدث، فهذا لا يؤثر ذلك عليه، كما أن وضوءه لا يبطل بذلك. يعني الرجل نوى أن يحدث حتى لو دخل بيت الخلاء، ناوي أن يحدث، ثم بعد ذلك لما وجد المال غير مناسب في بيت الخلاء أو المكان غير مناسب لقضاء الحاجة، نعم خرج، هذا على وضوءه، لم ينتقض وضوءه. واضح؟ وإذا شك فيها أي في النية أو التحريمة استأنفها، استأنف عندما يقول الفقهاء استأنف يعني ابتدأ من جديد، استأنف ابتدأ من جديد. وإن ذكر قبل قطعها فإن لم يكن أتى بشيء من أعمال الصلاة بنى، إن ذكر قبل قطعها فإن لم يكن أتى بشيء من أعمال الصلاة بنى، وإن عمل مع الشك عملا استأنف، وبعد الفراغ لا أثر للشك، أولا بعد الفراغ دائم بعد فراغ العبادة هذا لا أثر للشك، والإنسان بعد ما فرغ من العبادة شك هل سجد سجدة أو سجدتين، نقول هذا لا يؤثر. وهنا يقول وإن ذكر قبل قطعها، يعني هو الآن يشك في النية أو يشك في التحريم، وقبل أن يقطعها ذكر أنه نوى أو ذكر أنه كبر تكبيرة الإحرام، ذكر هذا قبل أن يقطعها، يقول فإن لم يكن أتى بشيء من أعمال الصلاة بناها، إن أتى بشيء من أعمال الصلاة في حال الشك فتكون هذه الأشياء التي أتى بها جاء بها في حال الشك. واضح؟ يعني وأنت قائم الآن وقفت وتقول هل أنا يعني نويت أم لم أنوي، هنا الآن لم تأت بشيء من الأعمال ثم ذكرت أنك نويت أكمل، لكن الرجل يقول أنا لا أدري ويركع ويسجد وهو في قلبه لا يدري. واضح؟ هذه الحركات التي أتى بها من الصلاة جاء بها وهو في شك. واضح؟ هذا معنى كلام المؤلف هنا. فيقول فإن لم يكن أتى بشيء من أعمال صفبان، وإن عمل مع الشك عملا استأنفها، يعني هذه تصير زيادات في الصلاة أفعال، وبعد الفراغ لا أثر للشك. وإن قال منفرد أو مأمون فرضه نفلا في وقته المتسع جاز، في وقته المتسع جاز. في وقلب منفرد، إنسان يصلي منفرد أو مأمون يصلي خلف الإمام، فرضه نفلا في وقته المتسع جاز. الوقت ما زال متسع، الساعة الآن مثلا 4 إلى 4 أو 4 مثلا في العصر، كبر منفرد، وأثناء الصلاة إما بداله أن يخرج إلى المسجد أو نحو ذلك، وقلب هذا المنفرد فريضته إلى نفل، الوقت متسع يصح. أو مأموم كذلك، مأموم يصلي ثم قلب نيته من يعني ثم قطع نيته ثم قلب نيته قلب نيته من فرض إلى نفل، والوقت متسع يقول جاز ذلك، لأنه إكمال في المعنى كنقض المسجد للإصلاح، لكن يكره لغير غرض صحيح. يقول يكره لغير غرض صحيح، مثل أن يحرم منفردا. هنا الآن يقول إكمال في المعنى، لماذا إكمال في المعنى؟ لأنها نقلها ونقلها من فرض إلى نفل، لا تزال صلاة، هي صلاة، لكنه نقلها من فرض إلى نفل. مثل أن يحرم منفردا فيريد الصلاة في جماعة. يحرم منفردا ثم بعد ذلك يبدو له يقول أنا نشت، بعض الناس يكون عنده شيء من التعب، فلما قام وتوضأ وكبر بنية أن يصلي العصر، أثناء الصلاة وجد نشاطا وقال إذا أكملها نفلا أقلبها نفلا، فيقلبها نفلا ثم يذهب إلى المسجد، ما في معنى. قال أيضا ونص أحمد في من صلى ركعة من فريضة منفردة ثم حضر الإمام وقيمة الصلاة يقطع صلاته ويدخل معهم. صلى ركعة ثم حضر الإمام، صلي في طرف المسجد تريد أن تصلي الفجر ثم حضر الإمام وأقيمت الصلاة، يقول يقطع صلاته ويدخل معهم. يتخرج منه قطع النافلة بحضور الجماعة بطريق الأولى. نعم، يعني يتخرج من هذا قطع النافلة بحضور الجماعة، يعني إذا أقيمت صلاة الجماعة وأنت تتنفل، فيقول يتخرج من هذا أنه يقطع النافلة ولا يكملها، والمذهب يأتي أنه يكملها. وإن انتقل بنية من غير تحريمة من فرض إلى فرض آخر بطلا، لأنه قطع نية الأول. وإن انتقل بنية من غير تحريمة من فرض إلى فرض بطلا، هناك من فرض إلى نفل، لكن هنا من فرض إلى فرض، يقول يصلي من الله أكبر يصلي العصر ثم تذكر أنه لم يصلي الظهر، فقلب نيته من العصر إلى الظهر، ما يصح، لابد أن تحرم حراما جديدا لصلاة العصر أو لصلاة الظهر التي تريد الآن أن تصليها. ولذا قال بطل جميعا، الأول بطل لأنه قطع العصر، بطلت لأنه قطع، والظهر نعم لم تصح، لما؟ لأنه لم يحرم له، ونوى لكنه لم يحرم، لم يأتي بتكبيرة الإحرام، واضح؟ يعني إنسان يقول الله أكبر لصلاة العصر، كبر، قرأ الفاتحة مثلا، ثم تذكر أنه لم يصلي الظهر، فقلبها في قلبه إلى الظهر، ما يصح، تبطل هذه وهذه لم تنعقد. وقوله بطل في العصر ظاهر أنها بطلت، وفي الظهر لو عبر بقوله لم تنعقد أولى من بطلت. ولذا قوله بطل هذا عند العلماء تجوز، لأن الظهر لم تنعقد أصلاً حتى يقال إنها بطلت، واضح؟ يقال لم تنعقد، الصلاة ما تنعقد إلا بتكبيرة إحرام، لأنه قطع نية الأول ولم ينوي الثاني من أول ولم ينوي الثاني من أوله، وإن نوى الثاني من أوله بتكبيرة إحرام صح. وينقلب نفلا ما بان عدمه كفائته، ينقلب نفلا ما بان عدمه كفائته، يظن عليه فائته فكبر وتبين انه لا فائته عليه. بعض الناس يكون عنده شيء من الدهور، استيقظ يظن انه ما صلى الظهر، يظن انه ما صلى الظهر، نعم مثلا استيقظ قبيل العصر وحصل عنده ذهول أنه ما صلى الظهر، فكبر بنية ماذا؟ يعني أذن العصر، وقام مع ذلك العصر وكبر بنية أن الظهر ما صلى أنها فائدة، فتبين أنها لا فائدة عليه، تنقلب نفلا، تنقلب له نفلا، تكون له نفلا. كفائدة فلم تكن، وفرض لم يدخل وقته. وفرض لم يدخل وقته، كذلك كبر لصلاة الظهر فتبين له أن صلاة الظهر لم يدخل وقتها فتكون له نافلة. صلاة الظهر قبل دخول وقتها ماذا تكون هذه الصلاة؟ تكون نافلة. ويجب للجماعة نية الإمامة للإمام ونية المأموم ونية المأموم للإتمام. يقول ويجب للجمعة للجماعة، وكذا الجمعة اتفاق، للجماعة نية الإمامة، الجمعة داخلة في الجماعة، فهنا يقول يجب للجماعة نية الإمامة للإمام، لابد أن ينوي الإمام أنه إمام. جماعة تصح في المذهب صلاة الجماعة إلا أن يكون قد نوى الإمام أنه إمام، لو اقتديت به وهو لم يعلم نعم لا تصح صلاة، لو اقتديت به وهو لم يعلم أنك تقتدي به فإن الصلاة لا تصح. نعم. ولية المأموم الائتمام. ولية المأموم الائتمام، لا بد أن ينوي. اجلس بارك. ولية الائتمام لا بد كذلك أن ينوي المأموم الإمامة، لا بد وأن ينوي المأموم نعم الإمامة، لا بد وأن ينوي المأموم الائتمام. فلو صلى ولم ينوي الاقتداء بهذا الإمام فلا تصح، كيف أنت الآن تتابعه وقد يعني يترتب على ذلك مثل تحمل الفاتحة في المدى ومثل مسائل كثيرة، لكن قال لا أنا أقتدي به في الظاهر فقط، لكن في باطن الأمر أنا لا أتابعه، ها؟ حتى ما يضر، وأنا أصلي يعني أمام الناس على هذه الصفة يعني تقية، مثل يكون يخشى نعم، يقول هذا الذي يصلى خلفه ليس مسلما نعم، عنده بدعة تخرجه من الإسلام، ويقول أنا أقتدي به في الظاهر فقط، لكن يقرأ الفاتحة وأي شيء لا يتحمله عنه هذا الإمام، ما في شيء يتحمله عنه، وفق فقط موافق، هذا ما يقول، يعني هذا يعد منفرد في قلب في باطنه منفرد. إذا لا بد أن تنوي وأن ينوي الإمام الذي يعني يقتدى به الإمام، وأن ينوي المأموم الائتمام. قال لأن الجماعة تتعلق بها أحكام، وإنما يتميزان بالنية فكانت شرطا. نعم. فكانت رجلا كان المأموم أو امرأة، إن اعتقد كل منهما أنه إمام الآخر فسدت صلاتهما. قد يحصل هذا يعني يحصل عندما يأتي اثنان إلى المسجد بعضهم يقول كل اثنين يكبر، فإذا جاء ركوع قال هذا الله أكبر وهذا يقول الله أكبر، كل واحد منهم يظن أنه هو الإمام، لأن بعض الناس ما يتميز عنده اليمين من اليسار، فتجد أنهما يكبران وكل واحد منهم يعتقد أنه إمام، فيقول هذا لا يصح، هذا لا يصح. كما لو نوى إمامة، كما لو نوى تفسد صلاة من الاثنين، كما لو نوى إمامة من لا يصح أي أمة، مثل إنسان يصلي بطفل عمره مثلا 5 سنوات ونوى الإمامة، فيقول هنا لا يصح، نوى إمامة من لا يصح أن يأمه، نوى إمامك من لا يصح أن يأمه. أو شك في كونه إماما أو مأموما. يشك ما دام أنه إمام أو مأموم، يحصل هذا كما ذكرت لكم. نعم. ولا يشترط تعيين الإمام ولا المأموم. لا يشترط التعيين، لكن لا بد من نية الإمامة. ولا يضر جهل المأموم ما قرأ به إمامه. وإن نوى زيد الاقتداء بعمر. ولا يضر جهل المأموم ما قرأ به إمامه، إذا كان يجهل ما يقرأ به إمامه فلا يعني فلا يؤثر، تعين الإمام. أحيانا بعض الناس يكونون مثلا في ليل وظلمة فيتقدم شخص وهم لا يعينونه لشدة الظلمة ولا يدرون، ويعرف أن فيه إمام لكن ما يعرف أي هؤلاء الذي صلى بهم، هذا لا يؤثر، هذا لا يؤثر. المقصود أن صلاة الجماعة فيها إمام تعرف أنك تصلي خلف إمام، تصلي خلف إمام. وإن نوى زيد الاقتداء بعمر ولم ينوى عمر الإمامة صحت صلاة عمر وحده. يقول إن نوى زيد الاقتداء بعمر ولم ينوى عمر الإمامة صحت صلاة عمر وحده فقط. لما؟ لأن عمر هو نوى أن يصلي منفردا فصلاته صحيحة، لكن الذي اقتدى به وهو زيد، زيد نوى الائتمام خلف رجل لم ينوي الإمامة، فالمذهب أنه لا يصح. واضح؟ وتصح ما يحصل أحيانا يعني بعض الناس يأتي إلى مسبوق ويكبر الله أكبر يقتدي به، المسبوق ما نوى، ما هو نوى المسبوق، لم ينوي المسبوق الإمامة، ما حكم صلاة هذا المقتدي؟ باطلة. واضح؟ صلاة هذا المقتدي باطلة. وتصحني عند جماعة كثير من العلماء هم الجمهور أنه لا يشترط أن ينوي الإمام، ولذا تصح الصلاة من جهة الترجيح، لكن هذا كله في تقرير المذهب، المذهب أنه لا يصح. وتصح نية الإمامة ظنا حضور المأموم، ظنا حضور مأموم لا شاك. نعم، هنا الآن يأتي إشكال على المذهب. المذهب عندهم كما تقدم لا بد أن ينوي الإمامة، لا بد أن ينوي الإمامة. فيأتي قائل ما يقول أيها الحنابلة إنكم تشترطون الإمامة، لأن اشتراطه ماذا؟ خلاف قول الجمهور. تشترط الإمامة، نعم، خاصة ما أتيت إلى المسجد وقد صلى الإمام وأنا متشوف إلى الجماعة وأرجو أن يأتي خلفي ناس يصلون، فيقول أنا أكبر ناوي للإمامة لكن ما معي أحد، فماذا أفعل؟ يقول هنا نستثني، ما دام أنك ترجو مجيء أحد خلفك فتكبر بنية الإمامة، وإن لم تكن إماما بالفعل، أنت الآن تكبر الله أكبر نويت الإمامة لكن هل أنت إمام بالفعل الآن؟ لا، يمكن ما يأتي أحد من المأموم خلفك إلا في الركعة الثانية. واضح؟ بعض الناس يقول أنا في سفر والآن خشيت أن يخرج الوقت، الفجر باقي له 10 دقائق ويخرج، والذين معي يأخذون وقت وهم يتوضؤون، فأنا سأكبر ألحق الوقت، فيقول كبرت بنية ماذا؟ بنية الإمامة، يعني أن يأتي الناس يصلون معي، فيقول أن تصح نية الإمامة ظان الحضور مأموم لا شك، يعني تعرف أن وراك ناس مقبلين فيصح هنا حتى علم. نعم. وإن نوى المنفرد الائتمام في أثناء الصلاة لم يصح. نوى المنفرد الائتمام في أثناء الصلاة ومنفرد ثم نوى أن يكون مأموما، متى؟ في أثناء الصلاة لم يصح. نعم. لأنه لم ينوي الائتمام في ابتداء الصلاة سواء صلى وحده ركعة أو لا، يعني كبرت الله أكبر بنية ماذا؟ أنك منفرد، ثم جاءت جماعة عن يسارك فكبروا فأخذت تمشي حتى أصبحت معهم تقتدي به، أنت الآن في أول الصلاة ماذا نويت؟ نويت الانفراد ولم تنوي نعم أن تكون مأموما فلا يصح. سواء صلى وحده ركعة أو لا، يعني سواء صلى ركعة أو أنه فقط كبر الله أكبر، فلما كبرت إذا بجماعة يصلون، فالمذهب يعني اقطعها أو اقلبها نافلة وادخل معه، لكن لو قلت لا أنا سأزحف يمينا حتى أصلي معه، سأخذ ذات اليمين حتى أصلي معه، وقالوا لا. واضح؟ فرضا كانت الصلاة أو نفلة كما لا تصح نية إمام، حتى لو كانت تراويح مثلا، كما لا تصح نية إمامته في أثناء الصلاة إن كانت فرضا، كما لا تصح نية إمامته في أثناء الصلاة إن كانت فرضا. رجل كبر لا بنية الإمامة، كبر بنية أنه منفرد، ثم جاء مثل ما يحصل عندنا في المساجد يكبر بنية أنه منفرد، لكن لو كبر بنية الإمامة ظان لما جاء أحد هذا صح ما مشكلة، لكن لا وكبرت بنية الإمامة منفرد، ثم إنه جاء شخص فصلى معه، فالمذهب هنا لا تصح، المذهب لا تصح لأنه لم ينوي الإمامة في ابتداء الصلاة، ومقتضاه أنه يصح في النفل وقدمه في مقتضى، يعني مقتضى ما تقدم من الكلام أنه يصح في النفل. فلو صليت لقيام الليل ثم جاء ابنك مثلا وقف يقتدي بك أو امرأتك تقتدي بك ما في مانع، واضح؟ هذا في النفل. وقدمه في المقنع والمحرر والمحرر وغيرهما، لأنه صلى الله عليه وسلم قام يتهجد وحده، فجاء ابن عباس رضي الله عنهما فأحرم معه وصلى به النبي صلى الله عليه وسلم، اتفق عليه. واختار الأكثر لا يصح فيه فرض، وهذا هو المذهب. فالمذهب حتى نفله، يعني حتى لو كنت أقوم في الليل، يعني المؤلف هنا ظاهر كلام خلاف المذهب قول، أما المذهب فحتى لو كانت نفلة، لو كبرت بنية قيام الليل على أنك منفرد ثم جاء من يقتدي بك فلا يصح هذا الاقتداء، لا يصح هذا الاقتداء. لكن كما قال المؤلف هنا، يعني هذا أقوى القولين يعني من جهة الترجيح، وإلا فالمذهب كما في المنتهى خلاف ذلك. واختار الأكثر لا يصح في فرض ولا نفل، لأنه لم ينوي الإمامة في الابتداء وقدمه في التنقيح وقطع به في المنتهى. وإنفرد أي نوى الانفراد مؤتم بلا عذر، كمرض وغلبة نعاس وتطويل إمام بطلت صلاته بتركه متابعة إمامه، ولعذر صحت. فإن فارقه في ثانية جمعة لعذر أتمها جمعة. هنا الآن نوى الانفراد مؤتم، شخص نوى الإمام، نوى الائتمام، دخل على أنه مأموم، فقام الناس لصلاة العشاء فدخل معه، ماذا نوى؟ نوى أنه مأموم، ثم نوى الانفراد، نوى أنه ينفرد، أخذ من طرف المسجد يمين أو نوى في قلبه وترك الجماعة، نوى الانفراد بلا عذر كمرض، لكن لو وجد دوران وتعب وأراد أن يخفف صلاته نفسي، يقول أنا الإمام هذا سيطول وانا اجد تعب لعذر كمرض وغلبه نعاس وتطويل امام، مجرد التطويل او غلبه نعاس، اخذ النعاس ياخذه شده فقال اريد ان اكملها خفيفه، كمرض بطلت، يقول بطلت. مثل هذا الان لو كان هناك مريض، لو كان هناك مريض، يعني الان يعني بعض الناس يتابع مثلا، يعني له مريض في البيت وجاء يصوتون له يا فلان، يعني أسهل أهلك مثلا حضر مثلا وحضرت ولادتها أو نحوها، فله أن يقطعه، لكن له أن يصليها خفيفة، لأنه قد يكون مثلا في الركعة الرابعة أو الثالثة ويقول لا يمدينا أن أنا أخفف حتى لو رمى عليهم المفتاح مثلا ليركبوا ونحو ذلك وهو يكملها خفيفة ما في بأس. يقول فإن كان بلا عذر بطلت صلاته لترك متابعة إمامه، ولعذر صحت. فإن كانت، يقول فإن فارقه في ثانية جمعة لعذر أتمها جميعا. رجل لما قام الإمام للركعة الثانية، إذن أدرك ركعة واحدة من الجمعة، لما قام الإمام ركعة الثانية حصل له عذر، الآن سيتمها خفيفة ويترك الإمام، فهل يتمها جمعة أو يتمها ظهرا؟ يتمها جمعة. لما يتمها جمعة؟ لأنه أدرك ركعة من صلاة الجمعة، والذي يدرك ركعة يتمها جمعة. نعم. هنا أجر الجماعة كيف؟ هنا بدل معذور له أجر الجماعة. وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه لعذر أو غيره. نعم، تبطل صلاة مأموم إذا صلاة المأموم متعلقة في المذهب بصلاة الإمام، يقول ببطلان صلاة إمامه لعذر أو غيره، سواء كان الإمام معذورا أو لم يكن معذورا، فما دام أن صلاة الإمام بطلت فصلاتك أيها المأموم تبطل. ولذا قال هنا فلا استخلاف، أي فليس للإمام أن يستخلف، ما في استخلاف. يعني أنت أيها الإمام ما دام صلاتك بطلت ماذا تفعل؟ نعم تخرج والمأمومون يبدأون الصلاة من جديد، يقيم بهم الإقامة سبقت يكبر بهم شخص من جديد. واضح؟ هذا عن المذهب. والصواب خلافه، أن صلاة المأموم لا تبطل ببطلان صلاة إمامي. يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، وهذا هو مذهب الشافعي والصواب. نعم. فليس للإمام أن يستخلف من يتم بمن يتم من يتم بهم إن سبقه الحدث، ولا تبطل صلاة إمام ببطلان صلاة مأموم ويتمها منفردا. ولا تبطل صلاة إمام بالعكس، ببطلان صلاة مأموم ويتمها منفردا. يعني أن تصلي برجل ثم أن الرجل ذهب انصرف تذكر أنه محدث تكمل صلاتك أيها الإمام. وإن أحرم إمام الحي أي الراتب بمن أي بمأمومين أحرم بهم نائبه لغيبته وبنى على صلاة نائبه وعاد الإمام النائب مؤتما صح. إن أحرم إمام الحي، قال الله إمام الحي الراتب بمن أي بالمأمومين الذين أحرم بهم نائبه، بمعنى تأخر مثلا أو الإمام فكبر أحد فكبر النائب، تقدم المؤذن الذي ينيبه وكبر فجاء هو وتقدم حتى أصبح بجوار المؤذن وقال الله أكبر، جعل المؤذن عن يساره أو عن يمينه، جعل المؤذن عن يمينه، جعل المؤذن عن يمينه وقال الله أكبر، وأصبح هو الإمام، وأصبح الآن المؤذن أصبح مأموما. يقول ما في مانع، لكن ما يبدأ من جديد، هو يعني يكمل صلاتهم على صلاة كأنهم مسبوق مثل المسبوق، فيكمل صلاتهم. لو كان الإمام قال الله أكبر ركع النائب، ركع النائب ثم قال سمع الله لمن حمده وقف له، جاء الإمام الراتب وتقدم وتأخر المؤذن، ماذا يفعل الإمام الراتب الآن؟ وقال الله أكبر يسجد، ما يركع يسجد، لأنه لو ركع وركعوا معهم يكون عنده ماذا؟ زيادة. واضح؟ فيكمل الصلاة بهم ثم بعد ذلك هم إذا تمت الصلاة قام هو فأكمل نعم ما بقي وهم ينتظرونه. واضح؟ وقد جاء مثل هذا الذي ذكره المؤلف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى أبو بكر بالناس، يتنبه يعني بعض الأئمة إذا جاء والناس يصلون كبر وبدأ بالصلاة من جديد يلغي كل ما فعله النائب، هذا لا يصح، لا تكمل كأنك مسبوق لكنك الآن أنت الإمام وأصبح هذا هو المأموم. يقول بمن أحرم بهم لغيبته، قال وبنى على صلاة نائبه، بنى، تعرفون الفرق بين البناء والاستئناف، بنى بمعنى أكمل، أكمل. واضح؟ نعم. لأن أبا بكر رضي الله عنه وعاد الإمام النائب مؤتما، يقول صح هذا لا يستثنى في المذهب إلا من؟ إلا هذا، لكن لو كان إنسان فقط أحسن صوت منه لكن ليس هو الإمام الراتب، مثل إنه ناس في بر كبروا لصلاة الفجر وثم جاء من هو أفضل يعني بالتلاوة أو أقرأ للقرآن من هذا الإمام، يقول لا تتقدم، هذا يختص بمن؟ الإمام الراتب. وبعض العلماء يستثني إذا كان متميزا، يعني إذا كان فيه فضيلة وتميز أنه يدخل في نفس الحكم أيضا. نعم. لأن أبا بكر رضي الله عنه صلى فجاء النبي صلى الله عليه وسلم الناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف وتقدم فصلى بهم، متفق عليه. وإن سبق اثنان فأكثر، وإن سبق اثنان فأكثر ببعض الصلاة وإن سبق، وإن سبق اثنان فأكثر ببعض الصلاة فأتم أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما أو ائتم مقيم بمثله إذا سلم إمام مسافر صح. يقول وإن سبق اثنان فأكثر ببعض الصلاة فأتم أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاته يقول صح، يعني المسبوقان جاء اثنان قد سبق فلما سلم الإمام اقتدى هذا بهذا. هنا المذهب يصح لكنه خلاف الأفضل، هذا خلاف الأفضل لم يجي عن السلف فعل هذا، لكنه يصح يعني جاري على قواعد المذهب. أو ائتم مقيم بمثله إذا سلم أو ائتم مقيم بمثله نعم إذا ائتم مقيم رجل يصلي صلاة مقيم بمثله ائتم مقيم بمثله يعني هذا مقيم وهذا مقيم. إذا صلى إمام مسافر صح يعني الإمام المسافر صلى بهم ركعتين وسلم وهم مقيمون فلما سلم الإمام تقدم أحدهم وأكمل بهم الصلاة حتى تكون صلاتهم كلها يعني خلف إمام فلا بأس بذلك واضح؟ نقف هنا عند هذا القدر. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.